بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد للعلامة عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى، نقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى غفر الله له وللحاضرين. وفي الدرس 29 في الباب العاشر قال المصنف رحمه الله الحادي عشر على نصف. وفي الباب الحادي عشر قال الشارح رحمه الله تعالى في سياق كلامه لكلام ابن تيمية رحمه الله: فالنذر لأولئك السدنة والمجاورين في هذه البقاع نذر معصية، وفيه شبه من النذر لسدنة الصلبان والمجاورين عندها، أو لسدنة الأبدان التي في الهند والمجاورين عندها. وقال الأذرعي في شرح المنهاج: وأما النذر للمشاهد التي الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. في شرح المنهاج كتاب المنهاج للنووي أبي زكريا رحمه الله. نعم. وقال الأذرعي في شرح المنهاج: وأما النذر للمشاهد التي على قبر ولي أو شيخ. والنووي معروف أنه شافعي، وابن تيمية حنبلي، وسأنقل فيما سيأتي عن الأحناف. وهذا يدل على أن النذر لغير الله جل وعلا محرم على جميع المذاهب. ومن قال إن فيه خلاف بين السلف في كونه شركا أكبر أو شركا أصغر فهذا جاهل لا يفهم كلام العلماء. النذر عبادة، إذا صرفت لغير الله فهذا شرك أكبر، أن هذا هو تعريف الشرك الأكبر، صرف أي نوع من العبادة لغير الله، وقيل دعاء غير الله على أساس أن الدعاء هو العبادة. ولذلك قد أبدع الشارح رحمه الله حينما ذكر الحنابلة والشافعية والأحناف وغيرهم، وابن نجيم أظن أيضا حنفي. قال رحمه الله: وأما النذر للمشاهد التي على قبر ولي أو شيخ، أو على اسم من حلها من الأولياء، أو تردد في تلك البقعة من الأولياء والصالحين، فإن من الأولياء أو تردد في تلك البقعة من الأولياء والصالحين، فإن قصد النادر بذلك وهو الغالب أو الواقع من قصود العامة تعظيم البقعة والمشهد أو الزاوية، أو تعظيم من دفن بها أو نسبت إليه. لذلك لفظة الزاوية على المساجد الصغيرة أفضل على إطلاقها، لأنها لفظة صوفية. المسجد الصغير يقولون له زاوية، يعني جهة الشيخ الفلاني، يقال له مسجد. مسجد بيت الله سبحانه وتعالى أفضل من يطلق عليه زاوية. عندنا في مصر يقولون عن المسجد الصغير زاوية، وهذا اعتقاد قديم، اعتقاد صوفي قديم، فتترك هذه التسمية. نعم. أو بنيت على اسمه فهذا النذر باطل غير منعقد، فإن معتقدهم أن لهذه الأماكن خصوصيات، ويرون أنها مما يدفع به البلاء ويستجلب به النعماء ويستشفى بالنذر لها من الأدواء، حتى أنهم ينذرون لبعض الأحجار لما قيل لهم إنه لما قيل لهم إنه استند إليها عبد صالح، وينذرون لبعض القبور السرج والشموع والزيت، ويقولون قبر الفلاني أو المكان الفلاني يقبل النذر، يعنون بذلك أنه يحصل به الغرض المأمول من شفاء مريض أو قدوم غائب أو سلامة مال وغير ذلك من أنواع النذر المجازات. فهذا النذر على هذا الوجه باطل لا شك فيه، بل نذر الزيت والشمع ونحوهما للقبور باطل مطلقا. من ذلك نذر الشموع الكثيرة العظيمة وغيرها لقبر الخليل عليه السلام، ولقبر غيره من الأنبياء والأولياء. فإن لا يعرف قبر من قبور الأنبياء على وجه الأرض إلا قبران فقط، وهما قبر الخليلين إبراهيم ومحمد عليه السلام، كما ذكر اليوم مدير شيخ الإسلام محمد الوهاب. وأما سائر الأنبياء تحديدا أين قبورهم فلا تعلم، ولا يعلم إلا قبر الخليل إبراهيم في فلسطين، وقبر نبينا محمد عليه السلام في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. ما عدا ذلك من قبور الأنبياء على التحقيق لا يصح معرفة أي قبر منها. نعم. قال رحمه الله: فإن الناذر لا يقصد بذلك إلا الإقادة على القبر تبركا وتعظيما، ظانا أن ذلك قربة، فهذا مما لا ريب في بطلانه. والإقاد المذكور محرم سواء انتفع به هناك منتفع أم لا. نعم، إقاد القبور، إقاد النار عند المقابر، لذلك نهى النبي عليه السلام عن السرج، لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج جمع السراج. لذلك فتوى كبار العلماء لا يجوز إيقاد المقابر، الإيقاد الدائم لا يجوز، وضع أضواء وأنوار في المقابر إضاءة دائمة، ولكن إن شاء أن يأخذ معه مصباح أو سراج عند الدفن بالليل، ولا تؤخذ المقابر إيقادا دائما، لأن النبي عليه السلام نهى عن ذلك. وسواء للمؤمن ظهرت العلة والسبب أم لم يظهر فإنه يتبع النص، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا يعني ضيقا مما قضيت ويسلموا تسليم، تسليم الإذعان والخضوع لأمر الله ورسوله، ظهرت العلة أم لم تظهر يسلم. فالنبي نهى عن لعن زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج جمع سراج، إلا لحاجة لإضاءة للدفن بالليل، وهذه الحاجة تكون مؤقتة ليست دائمة، لكنه يحاول البعض كل فترة من إضاءة المقابر، هذا مخالف للسنة، لا صح المشاركة في هذا العمل لأنه حرام لا يجوز. نعم. قال رحمه الله: وقال الشيخ قاسم الحنفي في شرح دور البحار: النذر الذي ينذره أكثر العوام على ما هو مشاهد، كأن يكون الإنسان غائب أو مريض أو له حاجة، فيأتي إلى بعض الصلحاء ويجعل على رأسه سترة ويقول: يا سيدي فلان، إن رد الله غائبي أو عوفي مريضي أو قضيت حاجتي فلك من الذهب كذا أو من الفضة كذا أو من الطعام كذا أو من الماء كذا أو من الشمع والزيت كذا. فهذا النذر باطل بإجماع لوجوه، منها أنه نذر، إنه نذر لمخلوق، والنذر للمخلوق لا يجوز لأنه عبادة والعبادة لا تكون لمخلوق. ومنها أن المنذور له ميت والميت لا يملك. ومنها أنه ظن أن الميت يتصرف في الأمور دون الله، واعتقاد ذلك كفر، إلى أن قال: إذا علمت هذا فما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت وغيرها وينقل إلى ضرائح الأولياء تقربا إليهم فحرام بإجماع المسلمين. نقله عنه ابن نجيم في البحر الرائق، ونقله المرشدي في تذكرته وغيرهم عنه، وزاد: وقد ابتلي الناس بهذا لا سيما في مولد البدوي. لا حول ولا قوة إلا بالله، مولد البدوي في مصر في بلدة طنطا، تسمى طندة وتعرف الآن بطنطا، وهذا الصنم عجل الله بهدمه وزواله وتدميره، صنم البدوي هذا أحمد البدوي، وليس اسمه السيد، أطلق عند الناس سيد البدوي، هذا لقب ليس اسما له، إنما هو اسمه أحمد البدوي، وجاء في ترجمته أنه كان رجلا فاسقا لم يدخل المسجد في حياته إلا مرة واحدة، ودخل لكي يبول لا من أجل أن يصلي، وخرج دون أن يصلي، وجاءنا من جهة بلاد المغرب، هذه المصيبة التي جاءتنا أحمد البدوي جاءت من جهة بلاد المغرب، واستوطن هذه البلدة طنطا لأنها متوسطة بين الإسكندرية والقاهرة، وقد أحسن جدا في اختيار هذا المكان مع الأسف. وهذا القبر يحج إليه الناس والعياذ بالله، بل بلغ عدد الذين ذهبوا إليه في سنة عدد حجاج بيت الله الحرام 4 مليون، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وتسخر المواصلات مجانية ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا القبر، وجود هذا الضريح قبر أحمد البلوي، من أعظم المنكرات، من أعظم المنكرات في الأرض والعياذ بالله. صلى الله أن يوفق ولاة الأمور لهدمه وتدميره. صلى الله جل وعلا أن يعجل بهدم هذا الصنم الذي يعبد من دون الله، ينذر له ويذبح له ويتبرك بأحجاره وجدرانه ويستغاث به من دون الله، يستغاث به رجل لا يعرف له أنه دخل المسجد إلا ليبول مرة واحدة في حياته، يستغاث به من دون الحي القيوم جل وعلا، ويذبح له وينذر له، بل بلغنا أنه يسجد على عتبته ويركع ولا يمكن أن يمشي وظهره له، إنما يمشي للخلف إذا أراد أن يرجع، تعظيما لهذا الصنم والعياذ بالله، وهذا الوثن الذي يعبد من دون الله جل وعلا، أعوذ بالله من ذلك. ولعل ما يقع في البلاد في هذه الأيام من شؤم وجود هذه الأضرحة وتلك المقامات في بلادنا، لا شك، لا شك أنه لا تنكي مع وجود الشرك أبدا. وعلى الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذه هي الغاية من التمكين، عبادة الله وعدم الإشراك به جل وعلا. وجود هذه الأصنام التي تعبد، قبر البدوي وقبر الحسين والمرسي أبو العباس والعذراء وغير هذا، هذا من أعظم. لكن الحمد لله بدأت الدعوة منهج السلفي ولله الحمد ينتشر، وصار الآن في هذه الأيام ولله الحمد تعلق الناس بهذه القبور قليل في بلادنا والحمد لله، بعد قام الدعاء المخلصين وطلبة العلم الناصحين الذين أخذوا العلم عن أهلي وعن أساطيني، أخذ يدعو الناس للتوحيد وينهونهم عن الشرك، الحمد لله رب العالمين. وهذا فضل الله جل وعلا أن بدأ هذا الشر يقل في هذه الأيام، بدأ الناس يعني يفهم العقيدة الصحيحة. ومن الأمور الخطيرة جدا التي ربما يدسها بعض المنافقين والمغرضين انشغال بعض طلاب العلم بمسألة العذر بالجهل دون محاولة نشل الناس ورفعهم من هذا الجهل، يختلفون الذي يفعل ذلك مشرك أم ليس مشرك ويتركونه في شرك. ما هو الأولى؟ الأولى أنه يدعى هذا المشرك إلى الله، لعل الله أن يأتي به في ميزان حسناتك يوم القيامة. أما أن تنشغل هو معذور بجهله أو ليس معذورا بجهله، وهذا يأتي بكلام العلماء وهذا يأتي بكلام العلماء، فهذا غلط. إنما على الإنسان أن يعني ينشغل بدعوة هؤلاء ويرجع في أمر عذرهم أو عدم عذرهم إلى كبار أهل العلم وإلى القضاء. نعم. قال رحمه الله، عفوا، ولذلك لابد أن يقف التركيز في الخطب والمواعظ على الدعوة للتوحيد وتبيين هذه الأمور للناس برفق ولي وحكمة وموعظة حسنة واختيار أفضل الألفاظ وأجزلها وأحسنها حتى يقبل الناس الحق الذي معه. لأن هناك أناس منذ بعض الناس منذ 60 سنة و70 سنة يعمل الموالد ويذبح لغير الله ويذبح لغير الله، مثل هذا يعني ارفق به حتى يفهم العقيدة الصحيحة والمنهج الصحيح. وليس الأمر أمر هدم قبر، هذا سهل، إنما الأمر أن تهدم هذه القبور في قلوب هؤلاء الناس حتى بعد ذلك هم الذين يهدمونه بأيدي. والرسول صلى الله عليه وسلم هدم هذه العقيدة في قلوب الكفار المشركين، فلما أسلموا هدمهم القبور في فتح مكة، دخل النساء معه أصحاب يكسرون الأصنام. نعم، لابد من الدعوة للتوحيد، لابد من الدعوة للتوحيد، ونصيب الدعوة من منهاج النبوة وقربها منها وسيرها على منهاج النبوة إنما يكون بالدعوة للتوحيد والنهي عن الشرك. نعم. الجماعة والتجمع من الناس الذي يحذر من الدعوة للتوحيد بحجة أنه يفرق الناس، هذا تجمع فاسد مفسد في الأرض على غير منهج الأنبياء والمرسلين والعياذ بالله. إنما أول دعوة الأنبياء والمرسلين أعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، العلة من ذلك أن أعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فلا بد ما من نبي بعثه الله إلا وقال لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى عاد أخاهم هود قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى وجميع الأنبياء وصالح كلهم قالوا لأقوامهم أول قول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وأول أمر في كتاب الله هو الدعوة للتوحيد، يا أيها الناس اعبدوا ربكم. وأول نهي النهي عن الشرك، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. نعم. قال رحمه الله وقال شيخ صنع الله الحلبي الحلفي في الرد على من أجاز الذبح والنذر للأولياء، فهذا الذبح والنذر إن كان على اسم فلان فهو لغير الله فيكون باطلا. وفي التنزيل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وقوله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. والنذر لغير الله إشراك مع الله كالذبح لغيره. قال المصنف رحمه الله تعالى وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. قال الشيخ رحمه الله قوله وفي الصحيح أي صحيح البخاري، قوله عن عائشة هي أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم وابنة الصديق رضي الله عنها، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي ابنة سبع سنين. وهي ابنة سبع سنين يعني عقد عليها، وقيل ست في رواية في الصحيح ست، والجمع بينهما أنها انتهت من الست ودخلت في السابعة، وهذا يدل على جواز العقد على الصغيرة ولا يشترط إذنها في هذه الحالة. لذلك الحالة الوحيدة أو الحالتان فقط الذي يجوز عدم استئذان البنت في الزواج هما هذه الحالة، والثانية إذا كانت يعني سفيها في الاختيار اختار لها وليها. كل ما جاء صالح ترده فوليها يرغمه على الرجل الصالح، أو كانت صغيرة دون البلوغ يجوز أن يعقد عليها، ولكن لا يدخل بها إلا إذا استوت وبلغت المحيط. نعم. قال ودخل بها وهي ابنة تسع، وهي أفقه النساء مطلقا وأفضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلا خديجة، ففيها خلاف، فيها خلاف بينها وبين خديجة أيهما أفضل. بعض العلماء قال خديجة أفضل رضي الله عنها لأنها نصرت الإسلام في مهده وفي غربته، وهي التي أنجبت كل أبناء الرسول عليه السلام إلا إبراهيم ابن ماريا القبطية، ونصرت الرسول نصرا عظيما في وقت لا ناصر له في الأرض عليه الصلاة والسلام. وقيل أن عائشة أفضل لأنها أفقه الصحابيات مطلقا، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل كما في حديث عبد بن العاص عند البخاري في كتاب الجهاد في غزوة ذات الرقاع، لما سئل عليه السلام من أحب الناس إليك قال عائشة، قال عمرو بن العاص من الرجال، قال أبوها، قال ثم من، قال ثم عمر، وقال حبوا إياها لأنها أفضلون. ومات بين سحرها ونحرها وهو راض عنها، ومات في حجرتها وغرفتها عليه السلام. والمختار وإن كنا يوما نرجح أن عائشة أفضل، فالمختار الذي ترجح عليه الآن أن هذه لها فضل في باب وهذه لها فضل في باب، فمن حيث نصرة الدعوة في مهدها خديجة أفضل، ومن حيث العلم والفقه في الدين عائشة أفضل، ولكل منهما فضائل رضي الله عن أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. والويل لمن أحب من لعن عائشة من الرافضة، الويل لمن أحب ووالى من أبغض أم المؤمنين حبيبة رسول الله، من أحب الناس إليك قال عائشة. بعض الناس يقول ليس خلاف بيننا وبين الشيعة والرافضة، ولو وضع الخلاف في بوتقة الخلاف وظلل بأدب الخلاف فلا خلاف، لا خلاف، لا خلاف مع من يلعن عائشة ويؤول قول الله عز وجل إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قال البقرة عائشة وحقها هو الذبح، قبح الله من قال ذلك وأخلص الله لسانه وأعمى بصره وأران فيه عجائب قدرته وفجاءة نقمته وتحول عافيته، إن لم يتب ويرجع إلى الله كيف ذلك والعياذ بالله. أن يقال على من أحب يعني أحب الناس إلى رسول الله أنها ملعونة وأنها زانية وأنها بقرة تذبح، ويقال لا خلاف. أجل متى يكون الخلاف؟ لا يخالك مخالفا أحدا أبدا، لن تخالف أحد إذا لم تخالف من يلعن عائشة ويتهمها بالكفر ويتهمها بالزنا ويتهمها بأنها بقرة تذبح، فلا يمكن أن تختلف مع أحد هنا والعياذ بالله، هذا ضلال بعيد والعياذ بالله. صلى الله السلامة والعافية. نعم شيخ أحسن إليكم، هنا قال وهي أفقه النساء مطلقة، كيف نجمع بين هذا وبين قول عز وجل في مريم وفضلناها على العالمين؟ أفقه النساء الصحابة، أفقه النساء الصحابة، وقد تنازعوا في أي الأربع أفضل التي كملن من النساء. قال عليه السلام كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا أربعة، خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد وآسية بنت مزاحم ومريم ابنة عمران. تنازع العلماء في أي هؤلاء الأربع أفضل، والمختار أن مريم أفضلهن جميعا، لأن الله جل وعلا قال فيها وفضلناها على العالم، فهي مفضلة على نساء العالم، هي أفضل، هذا هو المختار، وكلهن فضليات رضي الله تعالى عنهن أجمعين. وعائشة هي الوحيدة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بكرا، أما باقي النساء فكلهن ثيبات. وبعض المستشرقين وبعض الضلال يطعن في تعدد الزوجات ويقول إن الرسول كان شهوانيا والعياذ بالله، هذا ضلال، لأن الرسول لم يتزوج عليه الصلاة والسلام بكرا إلا عائشة، وكل النساء كنا ثيبات، وإن مراد أن ينشر دعوته عليه الصلاة والسلام، تزوج من هنا ومن هنا ومن هنا من أجل أن ينشر العقيدة ومنهجه والسبيل عليه السلام. نعم. قال رحمه الله تعالى قوله من نذر أن يطيع الله فليطعه، أي فليفعل ما نذره من طاعة الله. وقد أجمع العلماء على أن من نذر طاعة بشرط يرجوه، كإن شفى الله مريضي فعلي أن أتصدق بكذا ونحو ذلك، وجب عليه إن حصل له ما علق نذره على حصوله، وهو قول جمهور العلماء. على حصوله وهو قول جمهور العلماء. أكذا عندكم جميعا؟ قال هناك ما بين العقوفين ساقط من طرف الفريان، قال ما بين العقوفين ساقط من طرف الفريان ومثبت في طبع كذا وكذا وكذا. نعم. والنذر المعلق على شرط يكره وقيل يحرم، ولكن الوفاء به واجب، طالما هذا الشرع النذر مشروع يجب أن يفي به، ومن نذر أن يطيع الله فليطع. ولو كان الأمر مستحبا في حقه أو مباحا بالنذر يصبح واجبا، لأن النذر تعريفه إلزام النفس بعبادة لم يلزمها بها الشرع وتصبح واجبا. من نذر أن يصلي ركعتين غير الفريضة تصبح في حقه هاتان الركعتان واجبتين، تصبح واجبتين في حق. من نذر أن يصوم يوما هذا اليوم صيامه في حقه هو خاصة دون الأمة كلها واجب، لأنه الذي أوجب على نفسه، وهذا النذر مكروه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخر، إنما يستخرج به من البخيل. فالإنسان الأفضل أنه لا يعلق النذر على شرط، لأنه كأنه علق العبادة على العطاء. إن شفى الله مريضه صلي، طب إذا لم يشف الله مريضك لن تصلي ركعتين، وهذا لا يليق مع الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله وحكي عن أبي حنيفة أنه لا يلزمه الوفاء إلا بما جنسه واجب بأصل الشرع كالصوم، وأما ما ليس كذلك كالاعتكاف فلا يجب عليه الوفاء به. فلا يجب عليه الوفاء به. والأظهر قول الجمهور وأنه يفي به، لأن حديث عمر في البخاري رضي الله عنه قال عمر رضي الله عنه وأرضاه: يا رسول الله، إني نذرت أن أعتكف في الجاهلية ليلة قبل أن يسلم رضي الله عنه. قال: أوفي بنذرك. قول أوفي هذا فعل أمر يدل على الوجوب ولا صارف له، فصار هذا الاعتكاف في حق عمر هذه الليلة صار واجبا. ومنه أخذ بعض العلماء جواز الاعتكاف في جزء من الليل أو النهار، أو اعتكاف الليلة كاملة يدخل قبل الغروب. وتحقق اعتكاف الليلة بماذا؟ بالدخول قبل الغروب والخروج بعد أذان الفجر أو بعد صلاة الفجر. قال رحمه الله: قوله ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، زاد الطحاوي: وليكفر عن يمينه. وقد أجمع العلماء إذن هذه الزيادة وليكفر عن يمينه ليست عند البخاري في الصحيح، إنما عند الطحاوي زيادة حسنة إن شاء الله. علق عليها هذا هي في شرح مشكل أثار فقط، في نسخة أخرى وليكفر عن يمينه علق عليها عندكم؟ نعم، يكون لها طبعة واحدة، طبعة عبد الكريم. نعم. وقد أجمع العلماء على أنه لا يجوز الوفاء بنذر المعصية. قال الحافظ: اتفقوا على تحريم النذر في المعصية، وتنازعوا هل ينعقد موجبا للكفارة أم لا. وقد يستدل بالحديث على صحة النذر في المباح كما هو مذهب أحمد وغيره، يؤيده ما رواه أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وأحمد والترمذي عن بريدة أن امرأة قالت: يا رسول الله، إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف، فقال: أوفي بنذرك. والضرب بالدف للمرأة في حقها مباح إذا نذرته أو كان في العرس، أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدفوف. والدف هو يعني الذي يعرف عندنا بالطبل البلدي الكبير الذي يضربونه في شهر رمضان في بعض القرى والنجوع، يأتون يعني طبل كبير مسدود من الجهتين حتى لا يكون فيه رنة، ويكون فيه صوت مرتفع ليعلم الناس أن هناك نكاح. وهذا خاص بالنساء، ولا صح للرجال أن يضربوا بالدف، هذا من فعل النساء. بعض الرجال يمشي بالشارع ويضرب بالدف وعليه لحيته إلى سرته، هذا غلط، هذا خاص بالنساء. الرسول قال لعائشة: هل كان معكن الدف؟ قالت: لا. قال: عليكن، للنساء، عليكن بالدف، فإن الأنصار يعجبهم الدف. أما الرجال فلا صح، الرجل يمشي يضرب الدف في الشارع أو في غير الشارع هذا غلط. نعم شيخنا بارك الله فيكم، ما معنى تضرب الدف على رأسه؟ على رأسه تضرب الدف عند رأس من السماء غير مناسبة؟ لا، لأنها نذرت. نعم. قال رحمه الله: وأما نذر اللجاج والغضب فهو يمين عند أحمد، فيخير بين فعله وكفارة يمين، لحديث عمران بن حسين مرفوعة: لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين. رواه سعيد بن منصور وأحمد والنسائي: فإن نذر مكروها كالطلاق استحب أن يكفر ولا يفعله. نعم، هذا الحديث كفارته كفارة يمين ضعيف، حديث لا نذر في غضب تكلم عليه عندك. قال رواه الطيالسي والإمام أحمد في المسند، والنسائي في سننه، والبزار في مسنده، والروياني في مسنده، والحاكم في المستدرك على الصحيحين، وأبو نعيم في الحلية، وغيرهم من وفي إسناده محمد بن الزبير الحنظلي متروك كما في التقريب، وقد اضطرب في سنده. قال النسائي: محمد بن الزبير ضعيف، ليقوم بمثل حجة، وقد اختلف عليه في هذا الحديث. انظر رواء الغليل لشيخ الألباني رحمه الله، وأيضا ضعيف الجمع برقم 6311، ضعف الشيخ الألباني. محمد بن جبير عماد موجود؟ عماد كان عندك أشياء أنت؟ نعم معك الجهاز حسوب معك. محمد بن جبير، محمد بن جبير من؟ قال ما ترد وخلا ضعيف مرة. شوف التقريب. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل. الأولى وجوب الوفاء بالنذر، في قوله عز وجل من نذر أن يطيع الله فليطع. نعم. الثانية إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غيره شرك، لأن صرف العبادة إلى غير الله شرك أكبر والعياذ بالله. نعم. الثالثة أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه كما في الصحيح. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. رواه مسلم. هكذا عندكم جميع يرتحل أم يرحل؟ ها؟ نعم، في نسخة يرحل هو خطأ، الذي عند مسلم يرتحل. نعم. قال الشارح رحمه الله: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله تعالى. والاستعاذة هي الالتجاء والاعتصام، والمقصود هنا من الشرك الاستعاذة بغير الله يعني فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. أما إذا التجأ إلى شخص فيما يقدر عليه فهذا ليس بشرك. اللجوء: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. نعم. قال رحمه الله: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. قال الشارح رحمه الله تعالى: الاستعاذة والالتجاء والاعتصام، ولهذا يسمى المستعاذ به معاذا وملجأ. معاذا ولا معاذا؟ معاذا. معاذا؟ لا، معاذا، لأن معاذا يبقى الشخص المعاذ نفسه بضم أوله وفتح ما قبل آخر اسم مفعول. معاذ يعني ملجأ. ولهذا يسمى بضم الميم. بالضم موجودة. نعم موجودة بالضم. معاذا. ولهذا يسمى المستعاذ به معاذا وملجأ ووزرا. فالعائد بالله قد هرب مما يؤذيه أو يهلكه إلى ربه ومالكه، واعتصم به واستجار به والتجأ إليه، وهذا تمثيل. وإلا فما يقوم بالقلب من الالتجاء إلى الله والاعتصام به والانطراح بين يدي الرب والاضطراح بين يدي الرب والافتقار إليه والتذلل له أمر لا تحيط به العبارة، قاله ابن القيم رحمه الله تعالى. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى: الاستعاذة هي الالتجاء إلى الله والالتصاق بجنابه من شر كل ذي شر، والعياذ يكون لدفع الشر، واللياذ لطلب الخير. انتهى. العياذ لدفع الشر واللياذ لطلب الخير. نعم. قلت: وهي من العبادات التي أمر الله تعالى عباده بها، كما قال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. إنه هو السميع العليم. إنه سميع عليم. قال فصلت ولا الأعراف؟ الأعراف. طيب. نعم. وأمثال ذلك في القرآن كثير، كقوله: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. فما كان عبادة لله فصرفه لغير الله شرك في العبادة، فمن صرف شيئا من هذه العبادات لغير الله فقد جعله شريكا لله في عبادته، ونازع الرب في ربوبيته وإلهيته، كما أن من صلى لله وصلى لغيره يكون عابدا لله وعابدا لغيره، ولا فرق، كما سيأتي تقريره قريبا إن شاء الله تعالى. هكذا عندك؟ يكون عابدا لله وعابدا لغيره، هذا الأولى ما عندي هنا، أن يكون عابدا لغير الله، لأنه لا يصح أن نقول عابدا لله وعابدا لغيره، لأن عبادة غير الله حابطة، عبادة الله حابطة بعبادة غيره، لأن أشركت لا يحبط النعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. قال الشارح رحمه الله: قال ابن كثير: أي كنا نرى أن لنا فضلا على الإنس لأنهم كانوا يعوذون بنا، أي إذا نزلوا واديا أو مكانا موحشا كما كانت عادة العرب. عندكم موحشا ولا متوحشا؟ في النسخة متوحشا هو خطأ كما عند ابن كثير رحمه الله، موحشا. نعم. محمد بن الزبير الحنظلي متروك من السنه. كما كانت عادة العرب في جاهليتها يعودون بعظيم ذلك المكان من الجان، أن يصيبهم شيء بسوء، فلما رأت الجن أن الإنس يعودون بهم من خوفهم منهم زادوهم رهقا، أي خوفا وإرهابا ودعرا، حتى يبقوا أشد منهم مخافة وأكثر تعوذا بهم. كما قال السدي: كان الرجل يخرج بأهله فيأتي الأرض فينزلها فيقول: أعوذ بسيد هذا الوادي من الجن أن أضر فيه أو مالي أو ولدي أو ماشيتي. قال: فإذا عاذ بهم من دون الله رهقتهم الجن الأذى عند ذلك. وذكر عن ابن أبي حاتم بسند إلى عكرمة نحو ذلك. قال أبو العالية والربيع وزيد بن أسلم رهق، أي خوفا. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما: فزادوهم رهقا، أي إثما. وكذا قال قتادة انتهى. وذلك أن الرجل من العرب إذا أمسى بوادي فقر وخاف على نفسه قال: أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه يريد كبير الجن. وذلك أن الرجل من العرب إذا أمسى بوادي فقر بواد قفر وخاف على نفسه قال: أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه يريد كبير الجن. قال مجاهد: كانوا إذا هبطوا واديا يقولون: نعوذ بعظيم هذا الوادي، فزادوهم رهقا. قال: وهذا لا يزال موجودا عند بعض الناس اليوم، يعني يقولون أن كلمة دستور يا أهل البيت كان فيها استعاذة بالجن الذي في البيت، إنما رد على من يدخل البيت يقول: دستركم يا أهل البيت، يقصد الجن. هذا غلط، يعني إذنكم أو ما شابه ذلك، ولا صح إطلاق كلمة دستور على القرآن. القرآن دستور الأمة، هذه اللفظة خطأ كبير. القرآن منهج تسير عليه الأمة وسبيل تسير عليه الأمة، لم يسميه الله في كتابه دستورا ولم يسميه الرسول دستورا، وما عرف الصحابة كلمة دستور، هذه كلمات محدثة لم يعرفها السلف. نعم. قال رحمه الله: قال مجاهد، وهذا منتشر عند العرب جدا، الاستعاذة بالجن بلدان العربية فيها كثير، خصوصا في الصحراء والبوادي، يخافون الجن ويستعيذون بهم من دون الله سبحانه وتعالى إذا نزل واديا والعياذ بالله، وهذا شرك أكبر، أن هذا هو خوف السر، لكن لو أن الإنسان خرج عليه جن فخاف منه، لا يدخل في هذا، لا لا يدخل في هذا. أما إذا لم يرى شيئا وخاف فهذا خوف السر، هذا غلط. نعم. قال رحمه الله: قال مجاهد: كانوا إذا هبطوا واديا يقولون نعود بعظيم هذا الوادي، فزادوهم رهقا. قال: زادوا الكفار طغيانا. رواه عبد بن حميد وابن المنذر. وقد أجمع العلماء على أنه لا تجوز الاستعادة بغير الله، ولهذا نهي عن الرقية التي لا يعرف معناها، لأن قد يكون فيها استعادة بغير الله سبحانه وتعالى. نعم. وقال مل علي قاري الحنفي: لا تجوز الاستعادة بالجن، وقد ذم الله الكافرين على ذلك وذكر الآية، وقال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا الآية. فاستمتاع الإنسي بالجني في قضاء حوائجه وامتثال أوامره وإخباره بشيء من المغيبات، واستمتاع الجني بالإنسي تعظيمه إياه واستعادته به وخضوعه له. انتهى ملخصا. ومن المسائل المتعلقة بهذا المبحث: هل يجوز الاستعانة بالجن في أمور الخير في البر، تعاون على البر والتقوى؟ قال بذلك بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وبعض العلماء المعاصرين، والصواب أن هذا لا يجوز، كما قال شيخنا العزيز بن عبد الله الرشح حفظه الله، قال لا يجوز هذا. وكيف يسخر الجن للإنسان إلا إذا طلب منه أشياء تضره في عقيدته أو في دنياه؟ لا يجوز الاستعاذة بالجن أبدا، لا في أمور الخير ولا في غير أمور الخير، ولا يجوز السؤال عن المغيبات، هذا فتح لباب الشر حتى لو كان يعرف شيئا منه، لا يجوز تصديقه ولا سؤاله عن أمور الغيب، حتى ولو جذب من بعض الناس وراء أنه يقع ما يقول فلا يجوز هذا أبدا، أن هذا غيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، وربما يطلع عليه الجن كما قال سفيان: يركب بعضهم على بعض فيسترقون السمع من السماء. فلا يجوز الاستعانة بالجن لا في أعمال الخير ولا في أعمال الشر. نعم. نعم ينكر عليه، أنا ليس عليه دليل، حتى ولو قال به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عالم كبير وإمام جليل القدر عندنا وإمام على السنة وعلى السلف منهج السلف، لكن ليس معصوم رحمه الله. وهذه مسألة، يعني لا نقول أنها مسألة عقادية أخطأ فيها شيخ الإسلام، لا، لكن هذا اجتهاد منه رحمه الله أنه يستعمل في أعمال الخير وفي أعمال البر، لكن الصواب كيف يستعمل الجن؟ كيف الآن تتعامل مع الجن وتقول له تعالى افعل لي كذا واذهب اعمل لي كذا؟ لا يمكن، هذا غلط. شنو من أصف هذا القول؟ خطأ، خطأ فعله، خطأ. نعم. لا لا نقول أنه من البدع، أن له سلف وله أئمة. نعم. في أعمال الخير لازم تقيد هذا. في الرقية كيف؟ في إخراج جنية، هذا الذي نتكلم عنه الآن، يقول له من معك في الجسد ويصدقه، قل معي 50 معي 60 ويصدق، هذا غلط، لأنهم يكذبون كثيرا، قال عليه السلام: فيكذبون مع 100 كذبة السحرة والكهان. نعم. قال رحمه الله: قال المصنف رحمه الله تعالى: والناس سبحان الله يصدقون مع وجود الكذب، يعني يكذبون 100 كذبة وإذا جاءهم خبر عنهم صدقوا، يدل على أن القلوب ربما تستقبل الكذابين، يوعدون وعودا ويكذبون فيها ويصدقون ويكذبون ويصدقون ويكذبون ويصدقون. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى يعني الكذاب هذا يعني خطر عظيم جدا، الذي يكذب ويقع النميمة بين الناس بالكذب هذا خطر عظيم جدا، وهذا مخدوش في عدالته. الرجل الكذاب مخدوش في عدالته، ليس عدلا ولا ثقة. كيف يكذب الإنسان؟ ولماذا يكذب؟ لا يكذب شجاع، إنما الذي يكذب جبان وخوار يخاف الناس. بعضهم يقسم بالله كذب، وشاهدنا ذلك والله ممن عليهم سيما الدين والعياذ بالله، يكذبون يكذبون ولا يستحون من الكذب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. دستور دستوركم يا أهل البيت. قال المصنف رحمه الله تعالى عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك، رواه مسلم. وهذا الذكر مهم جدا، يعود الصبيان في الحضانات والكتاتيب والأولاد الصغار، يعلم الولد إذا نزلت يا بني أي مكان قل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وهذا الذكر مجرد ينفع الله سبحانه وتعالى به، كما ذكر الإمام القرطبي وسيأتي أنه نزل في واد فنزل نسى أن يقول هذا فرأته أقرب فتذكر هذا الحديث. فهذا الذكر مهم جدا، تعليمه للأولاد والصبيان الصغار والبنات والنساء والرجال أيضا. نعم. قال الشارح رحمه الله: هي خولة بنت حكيم ابن أمية السلامية، يقال لها أم شريك، ويقال إنها هي الواهبة، وكانت الواهبة يعني التي نعم وهبت نفسها للنبي. ويجوز المرأة أن تهب نفسها للرسول خاصة، أما غيره هل يصح للمرأة أن تقول أتيتك يا شيخ فلاني أهب نفسي إليك بدون مهر ولا شيء؟ لا يجوز هذا أبدا. الله قال: وامرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، هذا خاص بالرسول عليه السلام. قال رحمه الله: وكانت قبل تحت عثمان بن مضعون. قال ابن عبد البر: وكانت صالحة فاضلة. قوله أعوذ بكلمات الله التامات، شرع الله لأهل الإسلام أن يستعيذوا به بدلا عما يفعله أهل الجاهلية من الاستعاذة بالجن، فشرع الله للمسلمين بدلا عما ولا مما عما أفضل مما شرع الله لأهل الإسلام أن يستعيذوا به بدلا مما يفعله أهل الجاهلية من الاستعاذة بالجن، فشرع الله للمسلمين أن يستعيذوا به بأسمائه وصفاته. قال القرطبي: قيل معناه الكاملات التي لا يلحقها نقص ولا عيب كما يلحق كلام البشر، وقيل معناه الشافية الكافية، وقيل الكلمات هنا هي القرآن، فإن الله أخبر عنه بأنه هدى وشفاء، وهذا الأمر على جهة الإرشاد إلى ما يدفع به الأذى، ولما كان ذلك استعادة بصفات الله تعالى كان من باب المندوب إليه المرغب فيه. وعلى هذا فحق المستعيذ بالله تعالى بأسمائه وصفاته وعلى هذا فحق المستعيذ بالله تعالى وبأسمائه وصفاته أن يصدق الله في التجائه إليه ويتوكل في ذلك عليه ويحضر ذلك في قلبه، فمتى فعل ذلك وصل إلى منتهى طلبه ومغفرة ذنبه. قال شيخ الإسلام: وقد نص الأئمة كأحمد وغيره على أنه لا تجوز الاستعاذة بمخلوق، وهذا مما استدلوا به على أن كلام الله غير مخلوق. كيف؟ هذا فيه رد على الجهمية، هذا الحديث سقط الأئمة الذين ردوا على الجهمية الذين قالوا إن كلام الله مخلوق كيف؟ نعم قول أعوذ بكلمات الله المخلوق فعلم حينئذ أن كلمات أن كلمات الله جل وعلا ليست بمخلوق إنما هي صفة الله. نعم. قال رحمه الله قالوا لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استعاذ بكلمات الله وأمر بذلك ولهذا نهى العلماء عن التعازيم والتعاويذ التي لا يعرف معناها خشية أن يكون فيها شرك. نعم حتى لو جاء عندك رجل عليه سمة الاستقامة بعض الناس الآن يتلاعبون وقرأ في سر قل له ارفع صوتك سمعني ماذا تقرأ. نعم انت الوقت انت نكتفي بهذا القدر وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.